هذا يقول: لو نبهتم الطلاب على الراتب بعد العشاء، بعضنا يريد أن يصلي لكنه لا يجد مكانا. المسجد واسع، صلي في أي مكان ثم تتقدم للدرس. لكل هذان سؤالان متقاربان. هذا يقول: هل الحفظ أو المراجعة أو المذاكرة يحتاج إلى زميل وراجع معه أم مذاكر لوحدي؟ ما هو الأفضل وما نصحتكم لطلاب العلم؟ قل: لابد إذا ذاكر طالب العلم وحفظ متنا أو راجع مسائله ومفهوماته، حينئذ لابد أن يراجع إما مع غيره وإما مع نفسه إن فقد الأول، لأن الأصل أنه يجالس من يكون مثله في الحفظ والفهم، فيورد عليه المسائل وشرحها ثم يناقشه الآخر، ثم قد يورد عليه ثم قد يخطئ قد يصحح له بعض المسائل، لأنه ليس كل من فهم مسألة أو ظن أنه فهم يكون قد فهم كما هو، بل قد يظن أنه قد فهم ولم يفهم على الوجه الصحيح، فيكون ثم قصور في الفهم. لذلك لو وجد من هو في منزلة الطالب حيث الفهم والحفظ والمراجعة والهمة والصلاح والنية الصالحة والصدق مع الله عز وجل، فحينئذ يكون أولى. إن لم يجد حينئذ يذاكر لوحده كما ذكرناه سابقا، بأن يحفظ المحفوظ ويذاكر فهمه ثم يجلس مع نفسه ويشرح، كان يقول: كتاب الطهارة، يعرف الطهارة، ثم يقول: وهي ارتفاع الحدث، يعرف الحدث وما المراد بالارتفاع، كأنه يشرح لغيره، يستحضر في نفسه أنه يقدم لغيره أو يشرح لغيره، هذه تبقى المسائل معه. وأما إذا كان الطالب يخزن المعلومات فقط دون مذاكرة، هذه تتفلت منه في وقت عاجل. لا يظن الظان أنه إذا جلس يذاكر أن المسائل ستبقى معه، له هذه المسائل ليست كالمحفوظات، محفوظ قد تجعل له وقت تراجعه من أوله إلى آخره، لكن يبقى ما هو أهم من هذا وهو شرح هذا المحفوظ. حينئذ إذا عرف الشيء وذكر له بعض القيود أو بعض الشروط أو بعض الاعتراضات، حينئذ هذه كيف تبقى، كيف تستقر؟ لابد من مراجعة ولابد من مذاكرة. وإذا شرح الطالب لغيره أو لنفسه، هذا يكون من أعظم المثبتات والمرسخات للعلم في الذهن في الرأس. لماذا؟ لأنه إذا نطق بما حفظ وحاول أن يشرح وحاول أن يقرب المعلومة لغيره، يقول له: ما فهمت، يعيد له مرة أخرى، يقول له: ما فهمت، يعيد له مرة ثالثة، هذا يعين على تبلور وتجسيد المعلومة في الذهن، حينئذ لا يكاد ينسى الإنسان ما قد شرحه لغيره. ولهذا ينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا أكثر من عنايته بأي أمر آخر سوى الحفظ، وهذا لا يستغنى عنه، بل هو أولى من الحفظ. لماذا؟ لأن الحفظ يراد لغيره ليس مقصودا لذاته، تحفظ الزاد، تحفظ البلوغ، تحفظ قل البلوغ لعله أدلة، تحفظ الألفية، تحفظ الملحة نحو ذلك، هذا لا يراد لنفسه، لا يراد لنفسه. ما الفائدة إذا قال: كلامنا لفظ مفيد كالسقيم واسمنا؟ ما معنى اللفظ؟ ها لا أدري. ما معنى مفيد؟ ها لا أدري. إيش استفاد من هذا البيت؟ هل استفاد منه شيء؟ ما استفاد منه شيء. إذن نقول: الحفظ يراد لغيره، يقصد لغيره، والفهم هو الأصل، ولذلك لا يستقر الفهم إلا بحفظ، ثم هذا الحفظ لا يستقر إلا بالمراجعة والمذاكرة. الشأن كذلك في القرآن، هذا يسأل عن القرآن، يقول: القرآن مثله مثل غيره، إلا أنه جاء النص أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، حينئذ نقول هذا يحتاج منه إلى أن يكثف المراجعة أكثر من غيره، ويجعل له مراجعة، كان استطاع أن يراجع كل يوم 4 أجزاء 5 أجزاء فهو أولى، حيث أنه يختم كل جمعة ونحو ذلك، ويسبع كما هو ثابت عن السلف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن تغير بغير ممازج، فإن تغير بغير ممازج، بعد أن بين لنا رحمه الله حد الطهور وأنه الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، وبين حكمه في الشرع بأنه لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور الماء المطلق، ولا يزيل النجسة إلا الطهور الماء المطلق، انتقل إلى بيان بعض أنواع الطهور، وهو ما قد يكون تركه المصنف بقوله حكما، هو لم يقل حكما إنما بين الماء الطهور حقيقة وهو الباقي على خلقته، وذكرنا أن هذا الحد قاصر بل لابد من إضافة حقيقة أو حكما على ما ذهب عليه صاحب الأصل في الإقناع هناك. فحينئذ حكما أو حكما أشار به إلى ما انتقل عن أصل خلقته وتغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولم يبقى على ما خلق عليه بل طرأ عليه ما غير صفاته أو إحدى صفاته، وهذا ما يعنون له بالطهور الحكمي، أي أنه في الحكم كالأول. لو نظرنا فيه من حيث الجملة لقلنا أن كل ما تغير عن أصل الخلقة فهو طاهر، كل ما تغير عن أصل الخلقة فهو طاهر، لأن الماء الطاهر الطهور فهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض على التفصيل السابق. حينئذ إذا لم يبقى على ما خلق عليه فتغير إما كل الصفات أو بعض الصفات، حينئذ نقول ليس هو الماء الذي خلق بل تغير، فالأصل فيه أنه يكون طاهرا، أنه يكون من القسم الثاني. لكن ثم استثناءات جعلت أهل العلم يحكمون على بعض هذه الأنواع، إما إجماع وإما صحة الدليل، يحكمون على بعض هذه الأنواع التي تغيرت بالطاهرات وانتقلت عن أصل الخلقة بأنها طهور، ويعنون له بالطهور الحكمي، لأن الطهور الحقيقي هو الذي نزل من السماء فبقي على أصل خلقته، أو نبع من الأرض فبقي على أصل خلقته، فإن تغير حينئذ ليس هو الطهور الحقيقي، والأصل فيه أنه ينتقل إلى النوع الثاني وهو الطاهر الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. ولكن ثم استثناءات لأهل العلم وبعضها فيها نزاع وبعضها مجمع عليه، جعلت الحكم بأن ما تغير ببعض الطاهرات هو في الحكم لا في الحقيقة، هو في الحكم كالطهور. ولذلك قال شارحنا بهوتي زيادة على ما ذكره المصنف هو الباقي على خلقته حقيقة على صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما بأن يطرأ عليه شيء لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية، هذا هو الحكم، بأن لم يطرأ عليه شيء ينقله عن أصل خلقته إلى النوع الثاني. إذن الطهور نوعان، حقيقي وحكمي. المصنف رحمه الله تعالى قال فإن تغير، بعد أن ذكر حقيقة الطهور، فإن تغير فهذا للتفريع والتفصيل، يعني فرع على ما سبق أو فصل بعض أحكام ما أجمله في قوله الباقي على خلقته. فإن تغير ضمير يعود على الماء الذي بقي على أصل خلقته لأنه هو الطهور الحقيقي. فإن تغير أي الماء الطهور بغير ممازج كقطع كافور، نقول الماء الباقي على أصل الخلقة إذا وقع فيه شيء، إذا وقع فيه شيء وهذا الشيء ينظر فيه من حيث الطهارة والنجاسة، فإن وقع في الماء الطهور شيء نجس حينئذ له الحكم الذي سيأتي تفصيله في موضعه. وإن كان الواقع في ذلك الماء الطهور طاهر فلا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يتغير الماء كل الصفات طعمه أو لونه، طعمه ولونه وريحه، وإما ألا يتغير منه شيء أصلا. فإن لم يتغير منه شيء أصلا فحينئذ نقول لا يمنع الطهارة به، لا يمنع الطهارة، لا يمنع الطهارة به. لماذا؟ لأنه باق على أصل خلقته ولا ينتقل عن هذا الوصف إلى غيره إلا إذا وقع فيه شيء غيره، وهنا وقع فيه طاهر ولم يتغير به لا طعمه ولا ريحه ولا لونه، فحينئذ نحكم عليه بأنه طهور حقيقي، طهور حقيقي. لماذا؟ لأن الواقع فيه شيء طاهر ثم هذا الشيء الطاهر لم يؤثر في الماء، لم ينقله عن أوصافه التي خلق عليها، نقول هذا لم يمنع الطهارة به بغير خلاف، لا خلاف بين أهل العلم أنه طهور حقيقي. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها أثر العجين، قالوا هذا دليل على أن الماء لم يتأثر مع كون هذا العجين أو أثر العجين، ليس عجين إنما هو أثر العجين بقايا، حينئذ دل على أن هذا الماء لم يتأثر، لم يتأثر. سواء صح الاستدلال بهذا حديث أو لم يصح، نقول الأصل بقاء الماء على ما هو عليه، ولا ينتقل عن حكمه الأصل إلا بدليل واضح بين، فحينئذ نقول اليقين لا يزال بالشك. فإذا كان الماء باقيا على أصل خلقته ووقع فيه شيء طاهر فلم يغيره البتة ولا إحدى صفاته، نقول هذا لا يمنع الطهارة به قولا واحدا، ولأن الماء باقي على إطلاقه، وهو داخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا ماء، فلا يجوز حينئذ العدول عنه إلى التيمم مع وجوده، لا يجوز العدول عنه إلى التيمم مع وجوده. هذا متى؟ إذا وقع فيه شيء طاهر فلم يغيره. أما إذا غيره، هذا النوع الثاني، وقع فيه شيء طاهر فأثر فيه إما في جميع صفاته بأن غير طعمه ولونه ورائحته، أو غير بعض صفاته، فحينئذ ننظر في هذا المغير الشيء الطاهر، لا يخلو عن حالين، هذه كلها سيذكرها المصنف ورتبها لكم، ولا يخلو عن إحدى حالتين، إما أن يكون هذا الشيء ممازجا للماء، يعني لا يمكن فصله عنه، كمن عنده ماء ثم وضع عليه شيء من الخل، نقول هذا الخل انتشر في الماء لا يمكن أن يتميز عن الماء، ولا يمكن فصله، لو أردت استخلاصه وإخراجه لا يمكن لك، هذا يسمى ماذا؟ التغير عن ممازجة، فيذوب ما وقع في الماء يضع ملح ثم يحركه فقد ذاب الملح، لا يمكن فصله، لماذا؟ لأنه لا يتميز عن الماء، قد جاورت أجزاء هذا الطاهر جميع أجزاء الماء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مغيرا ممازجا مخالطا، هذا النوع الأول. الثاني أن يكون هذا المغير هذا الطاهر مجاورا للماء وليس ممازجا له، وهو ضد الأول. الأول لا يمكن فصله ولا يمكن تمييزه عن الماء، ولو أراد استخلاصه لم يستطع. الثاني عكسه، وهو ما يمكن فصله، أو نقول ما يتميز في رأي العين، عنده ماء فسقط فيه عود، هذا الخشب، هذا نقول يؤثر في الماء، رائحته تؤثر في الماء، حينئذ هل يمكن فصل هذا الشيء الطاهر أو لا؟ نقول يمكن فصله. إذن فرق بين المغيرين، وإن كان كل منهما طاهر، الأول طاهر لكنه مخالط وممازج ومنتشر في الماء، ولا يمكن فصله ولا يدرك هو في ذاته متميزا عن غيره. النوع الثاني ما كان مجاورا، حينئذ نقول التغير، الماء إما أن يكون عن ممازجة وإما أن يكون عن مجاورة، هذا تأصيل عام في باب الطهور. المصنف رحمه الله تعالى سرد بعض الصور التي هي في الجملة طهور، ولكن ثم اختلاف من حيث هل هي طهور مكروه أو طهور غير مكروه، ذكر بعض الصور ويمكن جعل لها رؤوسا ترجع هذه المسائل كلها إليها، ولذلك بالنظر إلى نفس المتن يمكن أن نقول تقسيم أو أقسام الماء الطهور ينقسم إلى ستة أقسام، باعتبار المتن وزدت عليه نوعا لابد من زيادته، وما عداه يوجد في المطولات. الماء الطهور أقسام، نذكرها جملة ثم نشرع في كلام المصنف. الأول: طهور غير مكروه باتفاق، طهور غير مكروه باتفاق، وهو الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل خلقته، نأتي عليها نشرحها بعد ذلك. الثاني: طهور محرم للاستعمال، طهور محرم للاستعمال لا يرفع الحدث، وعند بعضهم يزيل النجس، أما الحدث فلا إشكال لا يرفع. الثالث: طهور مكروه للاستعمال، طهور مكروه للاستعمال مع عدم الاحتياج إليه. يدخل تحت هذا النوع ما ذكره المصنف على الترتيب، ومنه، قل هكذا، ومنه ما لا يختلط بالماء، ما لا يختلط بالماء كقطع الكافور أو الدهن. ومنه، من النوع الثالث أيضا، ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب والملح المائي. ومنه على ما ذكره المصنف على الترتيب المسخن بنجس، المسخن بنجس. ومنه الماء المستعمل في طهارة مستحبة، الماء المستعمل في طهارة مستحبة. هذه أربعة أنواع تدخل تحت الثالث: طهور مكروه للاستعمال على ما ذكره المصنف. النوع الرابع من أقسام الطهور: طهور غير مكروه على الصحيح، كطهور غير مكروه على الصحيح. ومنه، يعني لم يبقى على أصل خلقته، ومنه المتغير بمكثه، ومنه المتغير بمكثه، ومنه ما لا يمكن التحرز عنه أو منه. ومنه من النوع الرابع طهور غير مكروه المتغير بمجاورة ميته، المتغير بمجاورة ميته. ومنه المسخر بالشمس أو بطاهر، هذا داخل تحت الرابع. الخامس من أقسام الطهور: طهور كثير، طهور كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، طهور كثير بلغ القلتين، أشار إليه بقوله وإن بلغ قلتين وهو الكثير، طهور كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره، هو طهور باتفاق هذا، وفيه تفصيل في المذهب. السادس: طهور يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما أشار إليه في آخر تعداده، ولا يرفع حدث رجل طهور يسير. هذه ستة أقسام، خمسة ذكرها المصنف وزدنا المحرم على الصحيح، وإن كان ظاهر المذهب إباحته، وإن كان ظاهر المذهب إباحته. هذه خمسة أو ستة أقسام للطهور سيذكرها المصنف على الترتيب، ذكرتها جملة لأن ذكر المصنف قد يكون فيه نوع صعوبة أو قد تختلط المسائل بعضها مع بعض. النوع الأول من أقسام الطهور ما هو؟ طهور غير مكروه باتفاق، وهو الباقي على أصل خلقته، الذي أشار إليه وهو الباقي على أصل خلقته، نقول هذا طهور لكنه غير مكروه باتفاق، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. ما نزل من السماء قلنا هذا محصور في ثلاثة: ماء المطر وذوب الثلج والبراد، هذه ثلاثة نقول طهور غير مكروه باتفاق لا خلاف بين أهل العلم بإجماع، لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذا نزل من السماء. أو نبع من الأرض قلنا هذا يشمل ماء الآبار وماء البحار وماء الآبار وماء العيون وماء الأنهار، وهذه لا خلاف فيها، لا خلاف فيها. بقي نوعان قد لا يدخلان في القسم الأول، الأول منهما ماء البحر، الثاني منهما ماء زمزم. ماء البحر هذا نقل فيه خلاف عبر عنه ابن رشد في بداية المجتهد خلاف شاذ عن الصدر الأول، شاذ. وإذا قيل بأنه شاذ يمكن أن ندخل الماء البحر فيه المتفق عليه، لكن أهل العلم يذكرون خلاف ابن عمر وابن عمرو استدلالا بحديث ابن داود الذي ذكرناه بأن البحر تحته نار والنار تحت بحر حتى عد 77. ولكن أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. إن صحت هذه عن عمر رضي الله تعالى عنه فحينئذ نعلم أن ثم خلافا قد وقع في زمنه رضي الله تعالى عنه. ونقول الآية وهي قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، تدل على أن ماء البحر ماء مطلق، لأنه داخل في قوله ماء، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، وهذا ماء، فلا يجوز حينئذ العدول إلى التراب مع وجود ماء البحر. هذا من جهة الاستدلال بمفهوم الآية، وهو واضح بين ولا إشكال فيه ولا يرد عليه اعتراض. الثاني نقول: جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر على جهة الخصوص، قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حديث صحيح، نصف علم الطهارة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. حينئذ نقول: جاء النص في كون ماء البحر ماء طهورا ولا إشكال فيه. وأما ماء زمزم فهذا على المذهب عندنا حنابلة أنه يرفع الحدث، ولكن يكره زوال النجاسة به. يرفع الحدث بمعنى أنه يستعمل في الوضوء والغسل بلا كراهة، بلا كراهة، ويكره إزالة النجاسة به. أما الأول فلعموم الأدلة الدالة الصريحة الصحيحة المطلقة بلا فرق بين المياه، كما قال النووي رحمه الله تعالى. يعني عموم الأدلة: الماء طهور يشمل بئر زمزم، فلم تجدوا ماء يشمل بئر زمزم، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول هو ماء فيدخل في هذه النصوص. فالنصوص المطلقة الصحيحة الصريحة في المياه بلا تفريق تدل على أنها تشمل ما زمزم. حينئذ رفع الحدث الوضوء بماء زمزم هذا لا إشكال فيه، وكذلك الغسل به لا إشكال فيه. أما إزالة النجاسة فنقول المذهب على الكراهة. لماذا؟ قالوا: لأنه ماء شريف تكريما له، وهو طعام طعم وشفاء سقم كما جاء في الحديث. قالوا: تكريما له وتشريفا له لا نزيل به النجاسة، لأنه يعتبر من باب الإهانة له، من باب الإهانة له. نقول الصواب أنه كرفع الحدث، كما أن طهارة الحدث تشمله في النصوص الصريحة الصحيحة المطلقة. وقد ذكرنا أن لفظ الطهارة يعم الطهارتين معا حيثما أطلقت في الشرع، حينئذ نقول كل طهارة أو كل ماء يرفع به الحدث فهو رافع لي أو مزيل للنجاسة ولا فرق. كل ما ثبت إزالة أو رفع الحدث به فحينئذ يكون طهورا تزال به النجاسة. لماذا؟ لأن الطهارتين معا تشملهما كل النصوص التي تدل على إيقاف هذه الطهارة على وجود الماء. ولذلك استدللنا بأن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور، وهذا المذهب هو الأرجح، بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي مطهرا، طهورا مطهرا مما. هنا لم يذكر المتعلق حرف الجر، لم يقل طهورا من الحدث ويسكت حتى نخرج طهارة الخبث، بل أطلق. وحينئذ ما أطلقه الشرع فيجب إطلاقه، ولا يقيد بإحدى الطهارتين دون الأخرى إلا بنص، وإلا صار من قبيل التحكم. كذلك: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، مما لم يعين، ويطهركم كما ذكرنا أنه يشمل الطهارتين باتفاق المسلمين، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن يطهركم ليطهركم به من الحدث والنجس، من الحدث والنجس. فعموم الأدلة تشمل هذا. إذن الصواب أن نقول أن ماء زمزم كغيره من المياه، ولا فرق بين زمزم وماء البحر وماء الأنهار وماء العيون والآبار، فكما أن تلك ترفع الأحداث وتزيل الأنجاس كذلك ماء زمزم. هناك رواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكره إزالة أو رفع الحدث الأكبر بزمزم لأنه أشبه ما يكون بالنجاسة. واستدلوا أيضا بقول أثر عن العباس ونسب لابن عباس ونسب أيضا لعبد المطلب، وهو أنه قال ألا وقف عند زمزم، قال ألا لا أحله لمغتسل، لا أحله لمغتسل وهو لكل شارب حل وبل، يعني منع المغتسل وجوز الشرب منه، جوز الشرب منه. طيب والوضوء؟ قالوا جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج قال ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا، فأفاض يعني طاف، طواف الإفاضة، أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بسجل من زمزم فتوضأ وشرب منه. إذن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع الحدث الأصغر ومثله الحدث الأكبر، ولا يوقف مع أثر العباس وتترك النصوص السابقة الذكر لهذا القول، لأنه يعتبر إن صح يعتبر من قبيل الاجتهاد، ولا اجتهاد في مقابلة النص، ولا يمكن أن يجعل هذا النص في مقام المرفوع لأنه يحتمل الاجتهاد. وأوله بعضهم بأنه قد يكون عند ضيق ماء زمزم مع كثرة الشاربين منع الاغتسال به. على كل سواء صح هذا التأويل أو لم يصح، نقول النصوص العامة الصحيحة الصريحة التي لم تفرق بين ماء ولا ماء تدل على أن ماء زمزم يرفع الحدث ويزيل النجس، يتوضأ منه ويغتسل به في الجنابة والحيض والنفاس نحو ذلك وتزال به النجاسة، بل ومن إزالة النجاسة أنه يستعمل في الاستنجاء بدلا من الماء العادي، يعني لا بأس لو استنجى به لأنه داخل في قولنا يزيل النجاسة ولا فرق بين هذه المياه. إذن طهور غير مكروه باتفاق، وهو الباقي على خلقته يستثنى، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض يستثنى منه ماءان، ماء البحر وماء زمزم. ماء البحر اعتبرنا الخلاف شاذ، حينئذ نقول باتفاق، وماء زمزم الخلاف فيه مشهور. النوع الثاني طهور محرم للاستعمال، طهور محرم للاستعمال، وهذا نقدمه لئلا ننساه في الأخير. طهور يحرم استعماله لا يرفع الحدث، وعند بعضهم لا يزيل النجس، وهذا نسب إلى أنه المشهور من المذهب لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، وإن كان ذكر بعضهم الحشي هنا وغيره شرح الإقناع وغيره أنه تزال به النجاسة، وهو ماء آبار ديار ثمود، ماء مخصوص يعني نوع واحد، ماء وقيس عليه المحرم، ماء آبار ديار ثمود غير بئر الناقة، غير بئر الناقة التي تريدها الناقة، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين حديث متفق عليه، قال إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها، استخلصوا الماء وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا بفتح الياء ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة. هذا حديث صحيح وظاهره تحريم استعمال ماء آبار ديار ثمود مطلقا في الطهارة وفي غيرها، فحينئذ صار هذا الماء طهورا. لماذا حكمنا عليه بأنه طهور؟ لأن التحريم لا يستلزم التنجيس كما ذكرناه سابقا، النص أمرهم بأن يهريقوا ما استقوا، هذا إتلاف، فدل على أنه محرم، وأن يعلف الإبل العجين دل على أن العجين صار محرما لاستعمال المحرم فيه، فدل على التحريم. ولا نزيد على النص بأنه نجس كما قال بعضهم. لماذا؟ لأن التحريم لا يستلزم التنجيس، بمعنى أنه إذا حرم الشيء لا نحكم عليه بأنه نجاسة، فكل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا، ليس كل محرم نجسا. حينئذ نقول هذه الآبار إلا ما استثني استعمال مائها محرم، والتحريم لا يدل على التنجيس فنحكم عليه بأنه طهور. إذن هو طهور، لماذا؟ لأنه على الأصل ولم يأتي ناقل عن هذا الأصل. لماذا هو محرم؟ لدلالة النص الذي ذكرناه. لو رفع الحدث توضأ بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء، هل يرفع حدثه أم لا؟ هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. استعمال المحرم كهذا الماء، ماء آبار ديار ثمود، ومثله الماء المغصوب، ومثله ما ثمنه المعين في البيع حرام. الماء المغصوب إذا اغتصب ماء وتوضأ به نقول هذا حرام، واستعمل الماء المحرم في رفع حدث أصغر أو أكبر. كذلك الماء الذي بيعه اعتمد على ثمن محرم، كأن يقول أعطني هذا الماء وأعطاه دم، نقول الدم جعله ثمنا وهو محرم لا يجوز، إذن ثمنه المعين حرام. إذا توضأ بالماء المغصوب أو اغتسل، أو توضأ بالماء الذي ثمنه المعين في البيع محرم، أو توضأ بمياه آبار ديار ثمود، هل يرفع الحدث أم لا؟ المذهب لا، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه آثم وحدثه قد ارتفع، والمذهب الأول أنه لا يرفع الحدث. هذه المسألة مبناها على مسألة سبق الحديث فيها بطول في شرح الورقات، وهي هل النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ وذكرنا أن الراجح هناك أن الراجح أن النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا بلا استثناء، بلا استثناء ولا تفصيل، سواء كانت الجهة منفكة أو لم تكن منفكة. فالصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، لا نقول الغصب حرام ويأثم عليه والصلاة صحيحة. كذلك الوضوء بالماء المغصوب، نقول الوضوء باطل ولا يصح ولا يرفع حدثا. وكذلك لو توضأ من هذه المياه المذكورة السابقة آبار ديار ثمود، نقول الوضوء باطل. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل منهي يتقرب به إلى الله عز وجل فهو باطل. لماذا؟ لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الرب بوضوء، هل أطلق لنا الماء أم بوضوء مباح بماء مباح؟ هل أمر بصلاة ثم جعل الأرض واختيار المكان الذي يصلى عليه مفتوحا للمصلي، أم أنه بأمره بالصلاة يستلزم أن يكون المكان الذي يصلى عليه طاهرا مباحا؟ لا شك أنه الثاني. حينئذ لم يأمر بصلاة مطلقة ولا بوضوء مطلق، وتصوير الصلاة المطلقة هذا فاسد، وهذا لعله دخل على بعض الأصوليين من جهة المناطق. لماذا؟ لأنه لا يتصور صلاة مطلقة بلا مكان، بلا مكان. فحينئذ إذا قيل الصلاة في الدار المغصوبة تصح أو لا تصح، نقول لا تصح. لماذا؟ لأن الصلاة لا تنفك عن الأرض، أفعاله ركوعه وسجوده على الأرض المحرمة للاستعمال، حينئذ صارت هذه الأفعال باطلة. هل يمكن أن نقول بأن الغصب منفك وهو محرم فيأثم مع صحة الصلاة؟ نقول هذا لا يتصور وجوده. لماذا؟ لأننا نحكم عن صلاة معينة. زيد قام فصلى في أرض مغصوبة، هذه الصلاة نفسها نقول لا يمكن أن يتصور أنه صلى في غير مكان. وإذا قيل بانفكاك الجهة معناها تتخيل الرجل يصلي في مكان أو لا مكان؟ لا مكان، أين هو هذا؟ هذا في الذهن، هذا في الذهن. صلاة بلا مكان، نقول هذا لا يوجد في الخارج، وإنما وجوده وجود ذهني، فحينئذ نقول هذا التصوير لا وجود له، أن الصلاة تكون منفكة عن الغصب، لا يمكن أن يتصور هذا إلا في الذهن فقط. والحكم الشرعي لا يتعلق مما في الأذهان، وإنما يتعلق بالأعيان. فهذه الصلاة التي صلاها زيد في مكان مغصوب، هل هي صحيحة أم باطلة؟ ولا نتكلم عن مطلق صلاة. كذلك الوضوء بماء مغصوب، هذا الذي توضأ بهذا الماء المغصوب هل يحل له استعماله أم لا؟ نقول يحرم عليه استعماله. حينئذ لو توضأ به هل يرفع الحدث؟ نقول لا يرفع الحدث. وإذا قيل بأن الماء المغصوب يأثم عليه وأن وضوءه مأمور به من جهة الشرع، نقول إذن تصور أن ثم وضوء بلا ماء، إذا صح تصور وضوء بلا ماء حينئذ يمكن القول بانفكاك الجهة، وأما بهذه الصورة لا يمكن، لأن الحكم يكون على قضية معينة لا يمكن أن توجد بلا ماء. فلذلك نقول إذا توضأ بماء مغصوب فالوضوء باطن، فالوضوء باطن ولا يصح. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا حجتهم في قاعدة العامة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها تحقيقا حتى لا يرتب المسائل عليها دون إتقان. النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا، فأنت منهي عن صلاة في مكان مغصوب، أنت منهي عن وضوء بماء لا يحل لك سواء كان مغصوبا أو مسروقا أو ثمنه المعين حراما أو ثمنه المعين حرام. قالوا وله أن يزيل الخبث به، لماذا؟ قال لأن إزالة الخبث لا يشترط فيها النية، هو لا يتقرب إلى الله عز وجل بإزالة الخبث، يعني لا يشترط في إجزاء إزالة الخبث النية، وإنما يشترط في ترتب الثواب على إزالة الخبث النية. واضح؟ إذا استنجى المرء، إذا استنجى هل يؤجر أو لا يؤجر؟ مشكلة إذا ما تعرفون، يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر. متى يؤجر؟ إذا نوى ماذا؟ إزالة الخبث، لأنه مأمور، لأنه يجب، خاصة إذا كانت للصلاة يجب إزالة النجس خارج من السبيلين. فإذا فعل هذا الواجب دون نية على ما قرناه البارحة، إذا فعل هذا الواجب دون نية أن يتقرب إلى الله عز وجل، حينئذ نقول برئت الذمة، برئت الذمة، ولم تكن ذمته مشغولة بهذا الواجب، ولا ثواب، لا يثاب، لأن شرط الثواب هو النية. فلو نوى باستنجائه إزالة النجاسة لأن الرب أمره، استحضر أن الرب أمره بهذا، فامتثالا لهذا الأمر أزال النجاسة، حينئذ وجد شرط الثواب. فإذا انتفى شرط الثواب لا يلزم منه انتفاء الواجب. إذا انتفى شرط الثواب وهو النية لا يلزم منه انتفاء الواجب، فقد يوجد الواجب ولا ثواب. هذا في ماذا؟ هذا في الواجب الذي يعتد به شرعا دون نية، على ما ذكرناه أمس أن الواجب نوعان، واجب لا يعتد به شرعا إلا بالنية، وهو العبادات المحضة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه نقول لا ثواب، لا صحة لها إلا بنية، لقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين هذا حال من فاعل يعبدوا، إذن وصفهم الإخلاص. إذا فعلوا العبادة لا بإخلاص ليست هي المأمور بها، هذا يؤيد النهي يقتضي الفساد. وما أمروا إلا ليعبدوا، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا، إذا نفي وإثبات، فدل على أن العبادة المأمور بها هي المصطحبة بالإخلاص. فإن عبد لا بإخلاص ها امتثل أو لا لم يمتثل، فدل على أن هذه العبادة لا اعتبار لها شرعا. ولحديث إنما الأعمال بالنيات، حينئذ هذا الواجب المتمحض في التعبد والقرب لله عز وجل إذا لم توجد النية لا اعتداد بهذا الواجب أصلا، وجوده وعدمه سواء، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وثم واجب يوجد ويصح وتبرأ الذمة به ولو لم توجد النية، وهو الواجب معقول المعنى الذي يعرف مغزاه وتعلم الحكمة منه، كرد الودائع ورد الديون والنفقة على الزوجات وإزالة النجاسة. إزالة النجاسة منها واجب، وخاصة إذا كانت للصلاة، لأن ثم خلاف، فحينئذ نقول هذا الواجب يجزئ وتبرأ به الذمة وأطاع ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه، لكنه لا ثواب، لا يثاب عليه. إذن نقول النوع الثاني طهور محرم، محرم الاستعمال، لا يرفع الحدث ويزيل النجس، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأن الماء المغصوب وكذلك ما ثمنه المعين حرام، هذا كسبه حرام باتفاق، كسبه حرام باتفاق. فإذا صححنا الوضوء به والغسل به نكون بذلك قد رتبنا أثره عليه، وهذا إعدام له أم تشجيع له. لو قيل لمن يغتصب صلاتك باطلة خمس كلها والأسبوع والشهر، هل يبقى فيه؟ كان عنده دين، هل يبقى في هذه الأرض المغصوبة والدار المغصوبة؟ ما يبقى، يخرج يريد أن يصلي. ولو قيل له لا اغصب ما شئت وصلاته كلها صحيحة، صم وحج، لا حج، صم وزكي في مكانك وعباداته كلها صحيحة، حينئذ يبقى أو يخرج؟ يبقى. لذلك من جهة النظر الصحيح أن القول بعدم صحة عبادات هؤلاء يؤدي إلى التضييق عليهم، وإذا صححنا صلاته في الأرض المغصوبة ووضوءه بالماء المغصوب حينئذ نكون قد رتبنا على الفعل المحرم أثرا صحيحا. وابن قدامة في الروضة وغيرها قال وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مضادة لماذا؟ لأن الأصل في التحريم، لأن الأصل في تحريم الأشياء أنها مرتبة على كونها فاسدة، لأن القاعدة العامة أن الله لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. إذن الصلاة هذه منهي عنها، والمفسد الأصل إبقاؤها أم إعدامها؟ إعدامها. إذن القول ببطلان صلاة من صلى في الدار المغصوبة والأرض المغصوبة ومن توضأ بماء مغصوب نحو ذلك، القول بإبطال وضوئه وغسله وصلاته هذا يؤدي إلى التضييق عليه في نشر هذه المفسدة. كذلك يقال بأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسة، وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى وأطال القول فيه في المحلة. قال يلزم إذا صححتم، هذا إراد سليم، إذا قيل بأنه يصح الوضوء به هو يأثم والوضوء صحيح، يقول إذن من عليه كفارة ها يسرق المال ويعطيه، تجزي أو لا تجزي؟ الأئمة الأربعة لا تجزي. ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ لماذا قلتم بأن الماء المغصوب يصح الوضوء به ومن عليه كفارة وغصب مالا أو سرق مالا فكفر به قالوا لا يجزي؟ لماذا؟ لأنه مال غيره وليس ماله. والوضوء هذا الماء هل هو ماله أم مال غيره؟ مال غيره. إذن التفريق بين المسألتين بلا موجب، والأصل التماثل لا الافتراق. إذن هذا النوع الثاني. النوع الثالث طهور مكروه الاستعمال، طهور مكروه الاستعمال مع عدم الاحتياج إليه مكروه، بمعنى ماذا؟ ما حقيقة المكروه؟ ها؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، فإن كان جازما فهو المحرم، فإن كان غير جازم فهو المكروه. وإذا أردنا الحكم ما يثاب تاركه، نعم حسن، ما يثاب تاركه امتثالا الواجبات في الجملة والمحرمات والمكروهات، لا ثواب إلا بنية فيها، لا ثواب إلا بنية، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، ولا يعاقب فاعله. المكروه هذا قد يكون ثابتا بنص، وقد يكون مأخوذا من قاعدة عامة، والقاعدة العامة تكون ثابتة بنص. ثم ما كان مكروها وخاصة في هذا المقام يحكم عليه بالكراهة مع عدم وجود يحكم عليه بالكراهة مع وجود غيره، مع وجود غيره، فإن لم يوجد فحينئذ ارتفعت الكراهة، ارتفعت الكراهة. مكروه عرفنا حده، مع عدم الاحتياج إليه، يعني إذا وجد غيره معه حكمنا عليه بالكراهة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. والاحتياط هذا دال عليه أدلة في الجملة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن ما يكون فيه ريبة وشك عند أهل العلم هذا ليس بحلال بين وليس بحرام بين، إذن أمر مشتبه، كما هو في حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبه. هذه الأمور ليست بحلال واضحة وليست بحرام واضحة، أهل العلم وضعوا لها الصلاح الكراهة، الصلاح الكراهة. إذا عرفت مأخذ الفقهاء أنهم قد يحكمون على الشيء بكونه مكروها بدليل عام، لا تطالبهم بكل مسألة هات الدليل وإلا لا كراهة، واضح؟ لأن المكروه قد يثبت بنهي خاص، نهى صلى الله عليه وسلم عن كذا فنقول هذا الأصل فيه التحريم، إن وجد له صارف قرينة حينئذ نقول هذا النهي مصروف عن التحريم إلى الكراهة. لو قيل لك ما دليل كراهة تقول: نهى صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، إذا نهى، ونقول هذا مصروف بحديث ابن عباس كما سيأتي. إن وجد نص خاص فالمكروه حينئذ نقول هذا ثابت بنص خاص ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. وقد يكون عند الفقهاء ما هو مكروه لكنه بنص عام، قاعدة عامة، فحينئذ لا يطالب في كل مسألة من المسائل أن يؤتى بدليل خاص بها. وكل هذا النوع الذي سيذكره المصنف مبناه على هذه القاعدة، ولذلك يعللون الكراهة للاختلاف في سلبه الطهورية، كل العلل التي يذكرونها للاختلاف في سلبه الطهورية، فراعوا الاختلاف، لأن الخروج من الاختلاف هذا مستحب لأن فيه شبهة، والمراد به الخلاف المعتبر، الخلاف الذي يكون مع صحة الدليل، إنما يكون الخلاف في وجه الاستدلال بالدليل. أما إذا كان القول مبنيا على حديث ضعيف مثلا فلا عبرة به، لكن لو كان الخلاف في استنباط من آية، إذا كل منهما استدل بآية وهو دليل صحيح من حيث الثبوت، دليل صحيح من حيث الثبوت لأنه قرآن، ثم يكون النظر في وجه الاستدلال بهذا الحديث بهذه الآية، هل يصح الاستدلال به أم لا؟ إن قوي جانب كل منهما بأن راعى قاعدة أخرى، وهذه قاعدة متفق عليها أو قاعدة مختلف فيها والراجح إعمالها، فحينئذ يعبر عن هذا الخلاف بأنه خلاف قوي، خلاف قوي. اعتباره والخروج منه مستحب لحديث دع ما يريبك، وحديث بينهما أمور مشتبهات. ولذلك نص على هذا في مراقي السعود بقوله: والواجب والفرض قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تمام. وما والذي فيه اشتباه، هل هو حرام هل هو حلال؟ للكراهة تمام، انتسب للكراهة فيعطى حكم الكراهة. هذا إن كان الخلاف قويا. ومتى يكون الخلاف قوي؟ إذا كان له حظ من النظر، بأن يكون كل من المستدلين قد استدل بدليل صحيح في نفسه، وقد لا يسلم له في هذه القضية بعينه، فنقول هذا الخلاف قوي وهذا الخلاف معتبر. فحينئذ احترازا عن هذا المخالف مع وجود غير هذا الماء يعطى حكم الكراهة. ولذلك سيأتي مثلا أن الماء المستعمل مكروه عند في المذهب، الماء المستعمل مكروه. فإذا وجد هذا ماء مستعمل وهذا ماء طهور باتفاق، ويأتي هذا يقول: لا، أنا لا أريد هذا الماء، أريد أن أتوضى بهذا الماء، هل هو محتاط أم متساهل؟ لا شك أنه متساهل. الفقهاء يقول له: لا، هذا الماء مكروه، لا تقدم عليه وتوضى بهذا الماء، لأن طهارتك بهذا الماء متفق على صحتها. ولو توضعت بهذا الماء مع وجود هذا ارتكبت مكروه، فحينئذ الماء طهور، فلو توضعت به صحت طهارتك، لكنك معرض لخلاف من يقول بأنه طاهر لا طهور. إذا لم يوجد إلا هذا الماء المستعمل قالوا ارتفعت الكراهة. إذا متى يعطى حكم الكراهة؟ متى يكون من باب الاحتياط للمكلف فقط، وهذا هو الأصل، أن يحتاط المسلم في عباداته. فإذا وجد ماء مستعمل وغيره طهور باتفاق، لا يمكن أن يعدل عن الطهور باتفاق إلى المستعمل مع ورع ودين، وإنما يكون عنده نوع تقصير في الورع، وإلا كيف يترك ما هو متفق على صحة الطهارة به ثم يعدل إلى ما فيه خلاف هل هو طهور أم طاهر. لذلك طهور مكروه الاستعمال مع عدم الاحتياج إليه، أما إذا احتيج إليه ارتفعت الكراهة، لأنه يجب عليه أن يتوضأ بهذا الماء، والواجب لا يترك لمكروه، الواجب لا يترك لمكروه، وهذا المكروه مرتب على شبهة. قالوا: الواجب لا يترك لشبهة، الواجب لا يترك لشبهة، لأن الشبهة ليس لها حكم من حيث الحل البين أو التحريم البين. عرفتم هذا؟ إذن طهور مكروه الاستعمال مع عدم الاحتياج إليه، منه ما لا يختلط بالماء. الآن في العلم الحديث يمكن فصل المخالط الممازج كالملح، لا، المراد في سعة المكلف الذي تراه الآن أنت في البيت، لابد تذهب به لمصنع ويفعل به ما يفعل وتكرير ونحو ذلك، ما هو بشرط، هذا الذي في قدرتك أنت، أما ما عدا ذلك فلا. لو قال قائل في مسألة عدم إجزاء الصدقة بمال مسروق أنه مقصود لذاته، أما الوضوء أو الأرض المغصوبة مقصودة لغيره، لا، هنا عندنا نصوص، هذه التعليلات إذا لم تكن ثم نصوص، طالب العلم في التفقه ينظر هل فيه نص من الشرع قبل أن يأتي للعقل وقياس ونحو ذلك واجتهادات وآراء، وينظر في أقوال فلان وعلان، يقول هل في المسألة نص أم لا، فينظر في أقوال المختلفين، قال أبو حنيفة قال كذا قال، تجد أن بعضهم لحديث ابن عباس رواه مسلم، وبعضهم لقوله تعالى، حينئذ القول هذا مقدم بالنظر، أما لكونه مقصودا لغيره ولكون هذه تعليلات لا يلتفت إليها في الأصل. ولذلك أعجب بعض طلاب العلم، قد صح عنده القول مبنيا على آية أو حديث، ثم يقرأ يقول أشكل علي قول فلان، أشكل علي قول فلان، أنت لست مكلفا بقول فلان، إذا ثبتت عندك المسألة بقال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم انتهى. قول فلان إن اعتمد على آية أو حديث تنظر الآية والحديث هل في ظاهر ما التعارض أم لا، فتجمع القواعد المؤصلة عند أهل العلم. أما مجرد قول فلان نقول هذا ما ليس بدليل قول فلان، وأنت لست مكلفا شرعا باتباع أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة فيهما الغنية والكفاية. ولذلك هذه التعليلات تقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل ليس من الدين فهو مردود باطل بهذا النص، ولا نحتاج إلى أي تعليلات. ولذلك سبقا شرحت هذه المسألة في نظم الورقات كيف فرق العلماء بين إزالة النجس والأكل من الماء المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. لذا قلت قيل لو أردنا التأصيل نقول حتى إزالة النجاسة، قلت قيل باب إشارة أن ثم اعتراض على كون النجاسة تزال بهذا الماء، لأن الأصل أنها طهارة شرعية، وإذا كان الأصل أنها طهارة شرعية فيلزم فيها ما يلزم في طهارة الحدث، هذا هو الأصل، ولن نعدل عن هذا إلا بدليل. ولذلك طالب العلم في التفقه يجعل له أصول، ما الأصل في الماء الطهور لا يعدل عنه إلا بدليل، لا يعدل عنه إلا بدليل. ما الأصل في استعمال الماء المحرم باطل لحديث كذا، إذا صار أصل عندك لا تعدل عنه إلا بدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول اعترض فلان وقال فلان. تحترم العلماء، تقدر العلماء، تجل العلماء، لكنك لست مطالب بتقديس علماء، واضح؟ يعني لا يلزم من هذا أن يقال بأن هذا قد يؤدي إلى الجرأة، لا، طالب العلم يتأدب في نقاش أهل العلم، يتأدب في نقد العبارة أو الكلمة، يتأدب في نقل الخلاف، يتأدب في كيفية الرد على قول يعترض عليها ونحو ذلك، لكن لا يلزم من هذا أن يقال بأنه إذا رد مثل هذه الأقوال بأن هذا إساءة لأهل العلم، هذا خطأ. طالب العلم يعظم الحق أكبر من تعظيم الأشخاص، وأنت ما عظمت العالم إلا بكونه عالما بالشرع، فتعظيمك له فرع عن تعظيم الشرع، فلا يعكس يجعل تعظيم الشرع فرع وتعظيم العالم أصل، هذا خطأ في التصور. لذلك من التفقه والأصل في التفقه أن يجعل طالب العلم السنة الكتاب والسنة، وإن وجد أقوال الصحابة فعلى العين والرأس، ثم من بعدهم فينظر في كل قول وما دليله، وما عدا ذلك يترك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.